تقول للشاعر: أنا فقدت جنيني منذ 6 أشهر وكان عمره 3 أشهر ونصف حسب حسابي، أي أنا أبتدئ من يوم الإباضة، لكن في جميع ملفات الطبية يقدرون عمره ب4 أشهر لأنهم يبدأون حسابهم من آخر دورة شهرية. سؤالي: هل واجب أن أقوم بعقيقته مع العلم أني لم أدفنه؟ بقي لدي لدى المصحة حيث أجريت الإجهاض. نعم، أهل العلم يقولون إذا تم له 4 أشهر فإنه يسمى ويعق عنه، لأنه بعد ذلك غالبا تنفخ فيه الروح. هذا قاله جمع من أهل العلم. والحساب عند كثير من العلم يكون بعد آخر دورة، بعد الدورة التي يحصل فيها الحمل بعد انقطاع الدورة تحسب هذه المدة، ثم ربما يكون الحمل بعد ذلك، لكن من باب الاحتياط في هذا، فالاحتياط في مثل هذا أنه إذا تمت 4 أشهر من انقطاع آخر دورة فإنه يسمى ويصلى عليه ويعق عنه، يعق عنه لقوله عليه السلام في حديث: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة.